والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب باب الذكاء: الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المريء بالمد وهو مجرى الطعام والشراب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد كنا بدأنا الكلام على أحكام الزكاة وتبينا معناها، وبدأنا الكلام على شروطها، وأخذنا شرطين منها: الشرط الأول أهلية المزكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا، والشرط الثاني هو الآلة بأن تكون محددة. وبعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الثالث، فقال: الشرط الثالث قطع الحلقوم والمري. والمراد بالحلقوم هو مجرى النفس، والمري هو مجرى الطعام والشراب. فهذان شرطان لحل الذكاء، لحل الذبيحة. فإذا لم يقطع فإنه لا تحل الذبيحة، لا بد من قطع مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب. قال: ولا يشترط إبانتهما، يعني لا يشترط أن يقطع كامل الحلقوم والمري، فلو بقي منه جزء لم ينقطع فإنه تحل الذبيحة ولا تحرم. قال: ولا قطع الودجين. مشى المؤلف رحمه الله على رأي بعض أهل العلم من أنه لا يشترط قطع الودجين، والذي يراه كثير من أهل العلم أنه لا بد من قطعهما. والمراد بالودجين هما العرقان المحيطان بالعنق، فلا بد من قطعهما لإهراق الدم. أن قطع الحلقوم والمري والودجين هما شرط إباحة الذبيحة، لأن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم والمري في إنهار الدم وسفحه، والدم المسفوح هو الذي يخرج من هذين الودجين، لأنهما مجمع العروق التي يجري بها الدم، فبقطعهما يخرج الدم، ومع عدم قطعهما يبقى الدم في أماكنه. ولا يضر رفع يد الذابح، ولا يضر رفع يد الذابح حين تم الذكاة على الفور. قال: ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الذكاة على الفور. يقول: لو أن الذابح بدأ الذبح فحرك السكين وقطع الحلقوم ثم رفع يده ثم أسرع وأعادها ثانية وقطع المري والودجين، فإن هذا لا يؤثر في حل الذبيحة، هذا هو معنى قوله إن أتم الزكاة على الفور، يعني أنه رفع يده ثم أعادها بسرعة ولم يحصل فاصل تموت به الذبيحة بسبب قطع الحلقوم مع عدم قطع المري ونحوه. والسنة نحر الإبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها. ثم بين أن السنة في الإبل هو النحر، وأن السنة في غير الإبل هو الذبح. الفرق بين النحر والذبح أن النحر يكون للإبل في لبتها وهي الوحدة التي في أصل العنق الفاصل بين الرقبة والصدر، فهذا هو السنة في تذكية الإبل أن يكون نحرا. وأما غير الإبل فالسنة أن تذبح ذبحا في المكان منتصف الرقبة أو ما يلي الرأس، هذا هو السنة فيها. وأن تذبح مضطجعة على جنبها الأيسر، وأما الإبل فيكون نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى. فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. قال فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، يعني لو أن الإنسان ذبح الذبيحة وفصل الرأس عن الرقبة أو عن الصدر في نحر الإبل مباشرة فهذا لا يؤثر في حل الذبيحة، فإنها تعتبر حلالا. وذلك أن الأفضل والسنة أن الإنسان عندما يذبح يقطع الحلقوم والمري والودجين ولا يفصل الرأس، هذا هو السنة. فيقول المؤلف رحمه الله لو أنه فصل الرأس أجهز على الذبيحة مرة واحدة وفصل الرأس فإن الذبيحة حلال، لا يؤثر في حلها كونه أبان الرأس مباشرة. وذكرت ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والنعم الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه، روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنه. ثم قال ذكات ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والنعم الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع، في أي موضع كان من بدنه، بمعنى أنه يعامل معاملة صيد. فلو أن هناك جملا أو ثورا عجزوا عن إمساكه وهاج عليهم فرموه من رأسه أو صدره أو بطنه فمات من ذلك فإنه يحل. كذلك لو كان هناك صيد كغزال أو حمار وحش فرماه الإنسان وجرحه بحجر من أي موضع من بدنه فمات منه فإنه يحل. قال ولو كان هناك حيوان كمعز أو ضأن سقط في بئر وخيف عليه أن يموت بسبب الاختناق أو غيره فرماه أحدهم بحجر ومات منه فإنه يحل إذا نوى بهذا الرمي صيده أو تحليله فذكر اسم الله كما سيأتينا. هذا هو معنى قوله في جرحه في أي موضع كان من بدنه. أما لو أنه مات بسبب اختناقه أو نحو ذلك فإنه لا يحل إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه مما يقتله لو انفرد، فلا يباح أكله لحصول قتله بمبيح وحاضر، فغلب جانب الحذر. ثم بعد هذا طرح إشكالا فقال لو أن هذا الحيوان الذي في البئر رأسه بالماء ورمي بحجر أو غيره فمات فهل يؤكل؟ قال لا، لا يؤكل، لأنه يحتمل أنه مات بسبب هذا الرمي وبسبب آخر هو الغرق بالماء، والغرق بالماء لا يحل به، وما دام وجد احتمال فإنه يغلب جانب الحظر. يقول إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه مما يقتله لو انفرد، فلا يباح أكله لحصول قتله بمبيح وحاضر، فغلب جانب الحظر. أنه يحتمل أن يكون مات غرقا ولم يمت بسبب ما رمي به. وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل وإلا فلا، ولو أبان رأسه حل مطلقا. يقول وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل وإلا فلا، ولو أبان رأسه حل مطلقا. يقول لو أن إنسان أراد أن يذبح خروف مع مؤخرة رأسه من قفا رأسه يعني من أعلى، فإذا أنها وصلت السكين إلى الحلقوم والمري وقطعتهما فإنه يحل، وإن لم تصل إلى ذلك وإنما انتهت بالعمود الفقري ونحوه فإنها لا تحل. قال وإن أبان الرأس حل، يعني لو أن إنسان معه سكين حادة أو سيف وضرب خروفا أو ثورا من مؤخر رأسه من أعلى رقبته مما يلي ظهره ضربة واحدة فانفصل رأسه فإنه يحل، لأنه قد قطع الحلقوم والمري وبه يكون قد مات. أما لو أنه جلس يشتغل بالحلقوم بالعصب الذي في أعلى الرقبة ثم العمود الفقري ومات بسبب انقطاع الحبل الشوكي قبل أن يصل إلى الحلقوم والمري فإنها لا تحل. ما أدري هل فهم هذا ولا لا؟ ها؟ مفهوم؟ كما هو معلوم الخروف أو الذبيحة إذا أرادوا أن يذبحوها من أمام من هنا، فلو أن إنسان أراد أن يذبحها من هنا فإن الإنسان إذا قطع العمود الفقري مات الحيوان سواء كان إنسان أو غيره. فلو أن إنسان أجهز على الذبيحة وبسرعة قطع الحبل الشوكي والحلقوم والمري فإنها تحل، لكن لو أنه أخر قطع الحلقوم والمري حتى أنها ماتت الذبيحة فإنها لا تحل. هذا هو معنى كلامه. والنطيحة ونحوها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت، والاحتياط مع تحرك ولو بيد أو رجل. قال: والنطيحة ونحوها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح حلت، يعني النطيحة من الحيوانات المأكولة التي تناطحت مع مثيلتها أو غيره، كما لو تناطح ثوراني فأضر أحدهما بالآخر وأشرف على الهلاك، فجاء إنسان ووجد في هذا المصاب الحيوان المصاب بقية حياته فذبحه، فإنه يحل إذا كان فيه من الحركة ما يزيد على حركة المذبوح، بمعنى أنه يتحرك حركة حي عند ذبحه. أما لو كان حركته ليست حركة حي وإنما حركة مذبوح فأقل فإنه لا يحل. وكذلك نحو النطيحة وهي المتردية التي سقطت من سيارة أو سقطت من جبل ونحو ذلك وتكسرت، فإنها إذا كان فيها حياة مستقرة وأدركها الإنسان وذكاها فإنها تحل، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة وإنما فيها أقل من ذلك فإنها لا تحل. وكذلك الموقودة وما شابه ذلك. وما قطع حلقومه أو ما أبينت عشوته فوجود حياته كعدمها. قال: وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها. يقول: لو كان هناك حيوان قد قطع حلقومه أو أبينت حشوته فإنه لا يحل بذكاته، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وعليه كثير من أهل العلم، والذي يراه بعض أهل العلم أنه إذا قطع حلقومه وكان يتنفس وفيه حياة مستقرة ولو كان الحلقوم مقطوعا أنه يحل إذا أجهز عليه ووجد فيه قبل الإجهاز عليه حياة يتحرك بها هي أكثر من حياة المذبوح. وكذلك ما أبينت حشوته يعني قطعت أحشاؤه وسقطت. الفقهاء رحمهم الله الذين يرون هذا يقولون أن هذا يعتبر في عداد الميت فلا تؤثر فيه الزكاة، ولكن بعض أهل العلم قالوا إنه لو استعجل عليه إنسان ولو كانت أحشاؤه قد سقطت وأبينت فإنه قد يبقى فترة من الحياة بدونها، وإن كانت وجيزة لكن ما دام أنه يتحرك حياة حركة حياة فإنه تدرك به تحليله. الشرط الرابع: أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق. ثم ذكر الشرط الرابع وهو أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله لقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا هو قضية العصر وهو مشكلة هذا الزمان، وخاصة عند تشابك المصالح بين الأقطار وكثرة استيراد اللحوم من خارج بلاد المسلمين. مر بنا في الشرط الأول أهلية المذكر بأن يكون مسلم أو كتابي، والشرط الرابع أن يقول بسم الله. فالمسلم والكتابي الأصل فيهم أن يذكروا اسم الله عند الذكر، المسلم واليهودي والنصراني الأصل فيهم أن يقولوا بسم الله. فإذا أن مسلما ذبح ذبيحة ولم يقل بسم الله فما حكم ذبيحته؟ ذبيحته لا تحل، ولو ذبحها بمكة وهو يصلي كل يوم لكنه تعمد ترك التسمية فذبيحته لا تحل. بقي إشكال هو الذي في ذهن كثير منكم الآن، وهو ما يرد من لحوم ما حكمها؟ نقول إذا كان الذي يذبحها مسلم أو كتابي وهو يذكر اسم الله عليها فإنها حلال، وإذا كان الذي ذبحها ليس مسلما ولا كتابيا أو أنه لا يذكر اسم الله فإنها لا تحل. فالذي يذبح بالصعق الكهربائي لا يحل ولو ذبحه مسلم، والذي يذبح بسكين ولا يذكر اسم الله عليه فإنه لا يحل ولو أن الذي ذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني. يأتينا الآن كميات من اللحوم مكتوب عليها مذبوح حسب الشريعة الإسلامية، الأصل في هذا أننا نقبلها ما دام أنها وجدت على هذه الصورة، وما دام أن هناك إجراءات نظامية تراقب مثل هذه الأمور بوزارة التجارة وغيرها بحيث أنها مسؤولة عما يرد إلى هذه البلاد وأنه تتوفر فيه الشروط الشرعية، وعلى هذا فتبرأ ذمة الإنسان إذا أكل من هذه الأشياء بناء على ما هو الظاهر، والإنسان له الظاهر والأمور الخفية الله جل وعلا يتولاها. لكن أنت أيها الإنسان إذا كنت تعلم أن شركة من الشركات تكتب على منتجاتها مذبوح حسب الشريعة الإسلامية وأنت تعلم، يعني تعرف هذا الشيء أنهم لا يذبحون وإنما هم يكذبون، فحينئذ لا يحل لك أن تأكل ويجب عليك أن تبلغ الجهة المسؤولة عن هذا الغلط الذي يخادعون فيه الناس بالكذب عليهم في توريد لحومهم ونحوها. ولا يجزيه غيرها كقوله باسم الخالق ونحوه. فالله تعالى يقول ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. كلمة وإنه لفسق هذه كلمة مهمة جدا لكل مسلم. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل به لابس الشيطان الذابح والمذبوح فأثر خبثا في الحيوان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى، فدلت الآية أن الذبيحة لا تحل إلى إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما. ولا يجزيه غيرها كقوله باسم الخالق ونحوه، لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله. قال ولا يجزئه غيرها، يعني لا يجزئه أن يأتي بعبارة أخرى غير كلمة بسم الله، فلو قال باسم الخالق أو باسم الرب أو باسم الواحد أو باسم العليم لم يجزئه ذلك، لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله، ولأن الآية قالت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها. يقول وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها، يعني لو أن إنسانا تكلم بمعنى بسم الله بلغته فإنها تجزئه. هذه وجهة كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أن من يحسن النطق بسم الله لا يجزئه غيرها إلا إذا كان أخرسا، فإنه يجزئه بما يستطيع ولو لم يتلفظ بها، وإنما أصدر صوتا أو نحوه مما يدل على قصده للتسمية فإن هذا يجزئه. فلو كان إنسان لا ينطق وهمهم قاصدا أن يقول بسم الله فإن ذبيحته تحل. قل بسم الله الله أكبر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الذي تحل به الذبيحة هو بسم الله فقط، هذا هو الذي تحل به الذبيحة. وسيأتينا الكلام على إضافة الله أكبر بعد قليل. نعم. فإن تركها أي التسمية سهوا أبيحت الذبيحة لقوله عليه الصلاة والسلام ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمده، رواه سعيد. يقول فإن تركها أي التسمية سهوا أبيحت الذبيحة لقوله عليه الصلاة والسلام ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، بمعنى أنه نسي. فلو أن إنسانا ذبح ونسي أن يسمي فإن ذبيحته حلال، لكنه إذا تعمد ترك التسمية فإن ذبيحته لا تحل. وأما غير المسلم فإنها لا تحل ذبيحته. لا إن ترك التسمية عمدا ولو جهلا فلا تحل الذبيحة لما تقدم. يقول لا إن ترك التسمية عمدا ولو جهلا فلا تحل الذبيحة لما تقدم، يعني لو أن إنسانا ترك التسمية عمدا فإنها لا تحل ولو كان جاهلا، يعني لا يعرف الحكم هل هي شرط أو ليست بشرط، فإن ذبيحته لا تحل. لكن من تركها نسيانا فإن ذبيحته حلال. ومن بدا له ذبح غير ما سمي عليه غير ما سمى عليه أعاد التسمية، ويسن مع التسمية التكبير للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية، يعني لو أن إنسان وضع الذبيحة وأهوى بالسكين ولم يحركها وقال بسم الله ثم غير رأيه وأراد أن يذبح الثانية ويترك هذه فترك هذه وقامت وأخذ الأخرى، فهل تكفي التسمية الأولى؟ قال لا، لا بد أن يسمي على هذه الثانية لأن التسمية الأولى لغيرها. ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية على الأخرى لأن التسمية كانت للأولى ولم يذبحها. ويسن مع التسمية التكبير للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذكر مع اسم الله غيره، قال ويسن مع التسمية التكبير أي أن يقول الله أكبر، فهذا سنة وليس بشرط. فالذبيحة تحل ببسم الله، ويسن أن يقول الله أكبر، وإن لم يقلها ولو متعمدا فإن ذبيحته حلال. يعني لم يقل الله أكبر، إن هذا من سنن الذبيحة. لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس من السنة. فليس من السنة أن يصلي النبي صلى الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، لأنه لم يرد، ولأنه لا يناسب المقام. قال: ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم يحل المذبوح. يعني لو قال بسم الله وباسم فلان فإن الذبيحة لا تحل، لأنها ذبحت شركا، والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر، ويقول: قل إن صلاتي ونسكي. وهذا من النسك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا قال بسم الله وباسم السيد فلان فالذبيحة لا تحل، تعتبر حراما ولا يجوز أكلها. ويكره أن يذبح بآلة كالة، بحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليوحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الشافعي وغيره. يقول: ويكره أن يذبح بآلة كالة، لحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الشافعي وغيره، وهو صحيح. هذا أمر مهم يبين عناية الإسلام بالرفق بالحيوان. فإن الإنسان إذا أراد أن يذبح ذبيحته فلا بد أن يكون بآلة مريحة للحيوان، لا يكون بآلة كالة يعني غير حادة، فإنها تتأخر ذكاته ويأخذ وقتا وهو يمر بها على رقبته، وهذا فيه إيذاء وتعذيب للحيوان. والإسلام اعتنى بالرفق بالحيوان عناية فائقة على غير ما يعمله أهل الجمعيات في وقتنا الحاضر الذين يدعون الرفق بالحيوان. فإن الإسلام اعتنى بها عناية تناسب حال الحيوان والرفق به، ومن ذلك عند الذبح أن يذبح بآلة حادة ينتهي بلحظة، لا يبقى وقتا يمر السكين ذهابا وإيابا فيتعذب بها، فإن هذا الأمر محرم. قال: ويكره أن يذبح بآلة كالة لئلا يعذب الحيوان، لحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويكره أيضا أن يحدها والحيوان يبصره، لقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. رواه أحمد وغيره. كذلك من الآداب في هذا قال: يكره أن يحدها والحيوان يبصره. يعني يكره للإنسان الجزار أو الذابح أن يحد السكين على مرأى ومسمع من الحيوان، فإن هذا يؤذيه. وهذا أمر عجيب وغريب من عناية الإسلام بالمشاعر الحيوانية في مثل هذه الأحوال، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وهذا من الرحمة بالحيوانات والرفق بها. ويكره أيضا أن يوجهه أي الحيوان إلى غير القبلة، لأن السنة توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر والرفق به والحمل على الآلة بقوة. ثم ذكر أن من السنة أن توجه إلى القبلة عند ذبحها، وأن تكون على جنبها أو شقها الأيسر، وإن وجهها لغير القبلة حلت مع الكراهة. فيكره للإنسان أن يذبح إلى غير القبلة، لكن لو ذبح فالحيوان حلال، والقبلة هي الاتجاه للكعبة، وهذا سنة في حق الأحياء والأموات والبهائم. حتى البهائم عند الذبح يسن أن توجه إلى القبلة. قال والحمل على الآلة بقوة، يعني أن يجهز على المذبوح بقوة بحيث أنه يسرع في قطع حلقومه ومرئه وودجيه، لا أن يقطع الحلقوم ويجلس يتفرج ثم يقطع المري وينظر إلى حركات الحيوان ثم بعد ذلك يقطع أحد الودجين ثم يقطع الآخر، فإن هذا تعذيب للحيوان، وهذا الأمر إضرار به. أيوة هذا من الأشياء التي تؤذي. نعم هذا أشد من حد الشفرة. يكره ذبحه والحيوان الآخر يكسره. ويكره أيضا أن يكسر عنقه، أي عنق ما ذبح، أو يسلخه قبل أن يبرد. ولهذا تلاحظون أن للحم أثر يختلف، يتغير طعمه إذا كان ذبح على مرأى حيوان آخر. إذا ذبح قبله حيوان ثم ذبح بعده فإنه في الغالب أن يكون اللحم متغيرا طعمه، غير الطعم الذي يكون هادئا. وهذا ملاحظ خاصة في أوقات المواسم، تجد اللحم الذبيحة الأولى غير الذبيحة الثانية. إذا ذبحت الثانية إذا كانت الأولى ذبحت والثانية تنظر إليها. ويكره أيضا أن يكسر عنقه، أي عنق ما ذبح، أو يسلخه قبل أن يبرد، أي قبل زهوق نفسه. لحديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فديل بن يلقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في هجاج منها بكلمات منها لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، رواه الدارقطني. قال ويكره أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد، يعني يكره للإنسان الذابح أن يكسر عنق المذبوح قبل أن يبرد، بل يتركه حتى تنتهي حركته، فإذا انتهت حركته كسر العنق وأبان الرأس. وكذلك يكره له أن يبدأ في سلخه قبل أن يبرد، فيترك حتى تتوقف حركته وينتهي ذهوق نفسه. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منها بكلمات منها لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، رواه الدارقطني. وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله عليه. يقول وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه حل لنا وإن ذكر اسم إن ذكر اسم الله عليه. يعني لو أن يهوديا ذبح نعاما ونحوه أو ما كان منفرج الأصابع وما شابه ذلك مما هو محرم عليهم وذكر اسم الله عليه فإنه يحل لنا. وذكاة جنين مباح بذكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا كمذبوح. يقول وذكاة جنين مباح بذكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا حركة يسيرة كحركة المذبوح. يعني لو أن شاة أو ناقة كانت حاملا فذبحت ووجد ببطنها جنينا وقد مات في بطنها بذكاة أمه، كان حيا قبل ذكاتها ومات بذكاتها، فما حكمه؟ قال حلال. فذكاة أمه ذكاة له. أو أنه ولد فيه حركة ضعيفة ليست حركة حي وإنما هي حركة مذبوح فإنه أيضا يحل. أما لو أنه وجد يتحرك حركة نشيطة حركة حي ثم مات بعد ذلك فلا يحل إلا بذبحه لو ذبح، وما دام لم يذبح فلا يحل. هذه جملة المسائل المتعلقة بمسائل الزكاة، وهي يحتاجها كثير منا وكثير من أولادنا لا يعرفها، فينبغي أن يتعلمها كل أهل بيت، لأن كل إنسان محتاج لها في كثير من الأوقات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.